حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. لما ريحناش انتوا نمتوا احنا ما نمناش، لسه فينا صحه ما نهداش، ده رسالة اللي نجش وما ابناش. عايزين سسبنس احنا قدك وانتوا ديفنس، ده بمزاجي بلعب يا برنس ودماغي مانجا ما بيخناش. احنا عم اللي طولنا سابقين كله ما حد يطولنا، لو فيك نفس انت تحصلنا على ما تقوم نكون احنا وصلنا. احنا عم اللي طولنا سابقين كله ما حد يطولنا، لو فيك نفس انت تحصلنا على ما تقوم نكون احنا وصلنا. انا بظهر اخطف النظر، انا الكاريزما انا البيك فزر، الكل مني بياخد الحذر، ما بقولش سوري انا صعب اعتذر. عمال بتحكي تقول انا ما شفت لكش لقطة في السنة، اقلع يا قلة بالجدعنة، الكل عارفك بالهلهلة. قلم بالعودة كل الخصوم حضرة وموجودة، بدأ الحساب اي دغنوتة، هنا في الايادي اجزاء مشدودة وشوش مخدودة. طب بص صراحة الجاية ولا راحة ولا بالراحة، الجاية حرب وفضوا الساحة، تاخدوا استراحة بس مصراحة. احنا يا عم اللي طولنا سابقين كله ما حد يطولنا، لو فيك نفس انت تحصلنا على ما تقوم نكون احنا وصلنا. احنا يا عم اللي طولنا سابقين كله ما حد يطولنا، لو فيك نفس انت تحصلنا على ما تقوم نكون احنا وصلنا. اخواتك في الجديد منه كلهم منا بيغلوا، رقم صعب صعب توصلوا، قدامنا اخصامنا بيقلوا. الخبيث جالنا كرفناه، واللي معروف دواه، واللي يفكر يجي معانا تحت الارض احنا ردمناه. عيب على مناظركوا، طب خمسة عقل ازاي يا زميلكوا، ولا حمل جولة عشان انكشكوا من كام سنة ولسه بعلمكوا. كلكوا فوتوشوب، بطولاتكوا دي اخدتوها بالحب، ده عيال عشان تتشاف بتشاب مش حمل اصلا. انا باجي في حار. احنا يا عم اللي طولنا سابقين كله ما حد يطولنا، لو فيك نفس انت تحصلنا على ما تقوم نكون احنا وصلنا. احنا يا عم اللي طولنا سابقين كله ما حد يطولنا، لو فيك نفس انت تحصلنا.